من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لأجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما لأجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى وكان الله قويا عزيزا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وكان الله على كل شيء قديرا يا لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله فإن الله أعد للمحسنات منكم يا نساء